ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها وليست واجبة ولا علاقة لها بالعمرة لكن تشرع يعني سنة: المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة ولا علاقة لها بالعمرة ولا علاقة لها بالحج، وإنما هي سنة من السنن ولا يعني وغير واجبة. لا يتصور أحد أن هذا الأمر واجب، وإنما هو إن تيسر فهو سنة. نعم. هل هناك دليل من السنة على لبس الشماغ في الرأس؟ الأصل في اللباس الإباحة أيا كان، إلا إذا أراد به اللابس التشبه بغير المسلمين. إذا أراد المسلم أن يتشبه بلباسه بغير المسلمين هذا لا يجوز، لأن التشبه حرام بالكفار. أو أراد التشبه بالنساء، أو أرادت المرأة التشبه بالرجال، هذا محرم. أما من حيث الجملة فالأصل في اللباس الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الشماغ، لكنه لبس العمامة المعروفة المكورة على الرأس عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ينهى عن غير ذلك. فالأصل في اللباس الإباحة. نعم. ما هي الأعذار التي تبيح الصلاة في المنزل؟ الأعذار: المرض والمطر، المطر الذي يبل الثياب، والبرد والرياح الشديدة، والخوف أيضا، الأعذار كثيرة التي تبيح الصلاة في المنزل. نعم. يوجد في قريتنا مسجد وفيه قبر، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إن كان المسجد بني على القبر فلا يصلى فيه، كان المسجد هو الذي بني على القبر فلا يصلى فيه. وإن كان القبر هو الذي أدخل إلى المسجد، كان المسجد قائم والقبر أدخل إليه، فهذا الإثم على الذي أدخله، لأن المساجد لم تبنى للمقابر ولم تبنى لوضع القبور فيها. لكن قال بعض أهل العلم فصل، قالوا إن كان أمام القبلة، أمام المصلي من جهة القبلة، فلا يصلي فيه حتى لو أدخل إليه. وإذا لم يكن أمامه فصلاته صحيحة، بشرط أن لا يكون المسجد بني على القبر. نعم. أبي وزع الميراث وهو حي على أنها هبة، هل يجوز ذلك قبل موته؟ نعم، إذا وهب كل من أولاده شيء من المال لا بأس، لأنه حر يتصرف في ماله في الحياة. فإذا وهب لكل واحد من أولاده شيء من المال لا بأس، يجوز إن شاء الله. نعم. أنا سوف أعتمر لنفسي، هل يجوز آداء العمر عن أخي المتوفي أو أبي من التنعيم؟ التنعيم هذا الميقات، كثير من أهل العلم يكره العمرة، الإحرام بالعمرة للأفاقيين من التنعيم، لأنهم يقولون العمرة من التنعيم للمكيين، أما غير المكيين الأفاقيين فليس لهم أن يحرموا من التنعيم. هذا عند جمهور أهل العلم، لكن يقول يكره كراهة، وبعض أهل العلم منعه أيضا. فالأحسن والأكمل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإنسان إذا أراد أن ينوب عن غيره ينوب من الميقات المعتبر شرعا والمقرر شرعا للأفاقيين، وهي معروفة المواقيت. نعم. رجل أتى للعمرة فانتقض وضوءه وأتم العمرة، هل عمرته صحيحة؟ يعني انتقض وضوءه في الطواف وأتم العمرة. عند جمهور العلم لا يصح، عند جمهور أهل العلم لا يصح هذا الطواف، لأنهم يرون أن الطهارة شرط لصحة الطواف. لكن بما أنه خرج الآن هو بين أحد أمرين: إذا كان يمكنه أن يعود ويطوف طواف العمرة فهذا أحسن وأكمل، وإذا لم يمكنه أن يطوف، بعض أهل العلم يرى أن الطهارة إذا ذهب الإنسان إذا طاف على غير طهارة وذهب المعتمر والحاج عن مكة يرى أنه لا شيء عليه. نعم. بعض الناس يكرر السلام وزيارة القبر الشريف، هل هذا يجوز؟ يعني في اليوم يزور 4-5 مرات يسلم. هذا من البدع التي أحدثها الناس يا إخوان، هذا الأمر من البدع التي أحدثها الناس. واعلموا يا إخوة، اعلموا وانتبهوا واسمعوا، أن الدين الإسلامي توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني لا يحكم فيه بأمر من الأمور ولا يفتى فيه بحكم من الأحكام إلا بناء على دليل. وهل وجد هذا، هل وجد دليل يدل على تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ ما كان أحد من الصحابة فيما علمنا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر. بقية الصحابة فيما نعلم ما كانوا يزورون، يكتفون بالصلاة والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من باب المسجد. فتكرار العمرة هذه، تكرار الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أحدثها الناس في هذا العصر. نعم. يقول: نحن نحب الرسول ونريد تكرار الزيارة. كل لا، تكرار محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بالعمل بسنته، محبة الرسول بالعمل بسنته، بالعبادة، الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن. لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه. ويقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعني قدوة. فمحبة الرسول ليست بالتحلي ولا بالتمني، إنما هي بالعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية عليه الصلاة والسلام. والشاعر يقول وأنت تزعم حبه، قال: تدعو الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. قال يعني الإنسان عادة الذي يحبه يطيعه، فطاعة محبة الرسول بطاعته عليه الصلاة والسلام. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبعدين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. رجل مسحور، هل يجوز علاج السحر بالسحر؟ لا يجوز علاج السحر بالسحر، وإنما يتعالج بالأوراد الشرعية والقرآن، وسيذهب ما فيه إن شاء الله تعالى. نعم. بعض الرقاة يقرأ على المريض بالقرآن ثم يقول له: أغمض عينيك ماذا ترى؟ فإذا قال له: أرى فلان، فيقول: هذا فعل لك سحرا، هل هذا صحيح؟ هذا يفعله بعض القراء، يقول أن التجربة دلت على هذا، لكن ما يقول هذا فعلك سحرا، يقول: هذا أصابك بعين، يقول: هذا أصابك بعين، هذا الذي أعلمه أنا، يقول: أصابك بعين، ويقول أن التجربة دلت على هذا الأمر، والله أعلم، أنا ما أعلم دليل يدل على هذا من الشرع. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ نعم، إذا كانت العمرة من الميقات المعتبر شرعا يجوز تكرارها في سفر واحد عند جمهور أهل العلم. نعم. هل يجوز تفضيل أحد الأبناء على بعض في الهبة؟ لا يجوز إلا إذا كان فيه مسوغ شرعي، إذا كان فيه مسوغ شرعي يعني تفضل هذا لهذا السبب وهو مقبول شرعي، نعم يجوز، كما لو كان هذا غني وهذا فقير، أو هذا مريض وهذا صحيح، هذا مريض يحتاج إلى علاج، أو هذا مثلا يريد زواج وهذا متزوج، تفضل من يريد يعني يريد الزواج إذا كان في سبب شرعي. نعم. أنا أتوب ثم أذنب، أتوب ثم أخطأ وتتكرر، هل هذا ضعف إيمان؟ نعم، هذا ضعف إيمان وضعف شخصية، لأن الإنسان إذا تاب يعزم التوبة، والتوبة النصوح يا إخوة لا بد فيها من شروط حتى تكون توبة نصوح صادقة. الأولى الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، والثاني العزم على ألا يعود إليه، والثالث الندم على فعله كيف يصدر منه هذا في حق الله جل وعلا. نحن في قريتنا نجلس في المسجد ونقرأ القرآن بصوت واحد، هل هذا يجوز؟ لا، هذه من الأمور التي أحدثها الناس أيضا، وأنا أقول قراءة القرآن يا إخوة للتدبر والاستفادة من تلاوة القرآن والانتفاع. طيب إذا قرأ المجموعة قرأت بصوت واحد هل يحصل التدبر للقرآن؟ هل يحصل يعني الانتفاع والاستفادة من القرآن؟ لا، بصوت واحد. لكن كل شيء يخالف الشريعة ويخالف السنة ويخالف القرآن دائما يا إخوة أضراره مفاسده عظيمة وليست فيه منافع. نعم. هل يجوز استعمال ماء زمزم في الطبخ وشرب الشاي؟ نعم يجوز، يجوز لأنه ماء. نعم. ما هي التوبة النصوح؟ ذكرناها الآن. نعم ذكرنا شروطها الآن. يلا موفقين خير يا إخوة، نسأل الله لكم التوفيق.